في حديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب رضي الله عنها. لا بعدين احنا بالبطن نسمع. كان هنا كذلك كان هنا زي كما نترس زي ورا ورا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم السائب ما لك تزفزفين؟ قالت: يا رسول الله إنها الحمى لا بارك الله فيها، يعني دعت على الحمى، قالت إنها الحمى تزفزفين معناها ترتعشين من شدة الحمى، والحمى هو حر بين العظم واللحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم السائب ما لك تزفزفين؟ قالت: يا رسول الله إنها الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وصل الكلام حد؟ أعيد؟ فقالت أم السائب رضي الله عنها، قالت إنها الحمى لا بارك الله فيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب الخطايا كما إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. الكير هو ما يجعل من خشبتين ويوضع بينهما جلد، وكلما يعني فرقت الخشبتين هكذا يدخل الهواء في الجلد ثم يعصرها صاحب الحديد فتنفخ على الحديد حتى تذهب خبثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمى تفعل مع ذنوب ابن آدم كما يفعل الكير مع الخبث الذي على الحديد، والحديد لابد أن يدخل النار، وكذلك بنو آدم. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر فوائد جمة من المرض والحمى، وقال: ولولا الحمى والمرض لما طاب لابن آدم عيش، لأنه لابد لهذا الجسم أن يفرغ أمور لا يدري عنها بني آدم، وهذه الأمور لا تفرغ إلا بالحمى، إلا بالمرض، إلا بالرشح، إلا بالكحة، إلا بالسخونة، لازم تصير هذه الأشياء. أنت تكره هذه، لكن لو علمت فوائدها طبعا لا يتمنى ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل، حديث أنس مالك في الصحيح مسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يشكو وكأنه شعر باقتراب أجله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما تدعو؟ انظر ماذا يدعو هذا الرجل. قال: يا رسول الله إني أدعو أقول: اللهم اللهم وإن كان علي عذاب في الآخرة فاستعجله لي في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إنك لا تطيقه، لو عجل الله عز وجل عذاب الآخرة في الدنيا لن تطيق، طب شو الحل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن قل: اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. عذاب الدنيا صعب، وكذلك العافية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية، وكان يدعو أيضا يقول: اللهم عافيني في بدني، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فالعافية هي المطلوبة في بادئ الأمر. ثم إذا حل عليك البلاء يجب عليك أن تصبر ولا تسب المرض. في منهم بيقولوا ملعون هذا السرطان، ملعون هذا كذا، لا لا تسب المرض، وإنما هذا الذي يعني بك إما أن يكون تكفير سيئات، وإما أن يكون رفع درجات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء في المؤمن حتى يمشي على الأرض ولا خطيئة عليه. هذا بالنسبة للمرض. لكن كنت أحب قبل أن نكمل في باب الصلاة أن أذكر نفسي وإياكم في شيء قد غاب عن كثير من المسلمين الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، وهذا ربما يكون جبلة جبالها الله عز وجل بنو آدم عليها، فكأنهم لا يعيشون من دونها، ولكن النبي هو الذي يتذكر.